يقول البخاري باب قول الله عز وجل فاسألوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم لا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا من كان غنيا فليستحدث ومن كان فقيرا فليأكل المعروف إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا الرجال نصيب مما ترك الوالد والوالدين والأقربون الآية الآية الأولى فيها الأمر بأمر أولياء اليتامى الذين بأيديهم أموال اليتامى أنهم لا يدفعونها لهم إلا إذا اختبروهم وامتحنوهم ورأوا أنهم أهل لأن تدفع إليهم الأموال يعني معناه أن ذهب عنهم الشفع وخرجوا عن يكونوا شفهاء يدفعون الأموال ويضيعونها فالقلوب لا يدفع المال مال اليتيم له إذا بلغ وإنما يبتلى وامتحن ويختبر بمال ومحافظة على المال والعناية بالمال وعدم تضييع المال لهذا قال وقل اليتامى اختبروهم امتحنوهم بالمال هل يحافظون عليه أم يبذرون ويضيعون اليتامى حتى إذا بلغوا يعني بلغوا الاحتلام فطل منهم البلوغ وصاروا من المكلفين فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم لمعنى أنه لا يدفع له بمجرد البلوغ لأنه يمكن أن يبلغ وهو سفيه يبلغ وهو سفيه إذا هناك أمران البلوغ وزوال السفع حتى إذا بلغوا فإن آنستم منهم إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا إذا بلغوا النكاح يعني صاروا مكلفين وصاروا أهل يتزوجوا فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إذا تدفعوا إليهم بشرطين أن يبلغوا النكاح أن يكونوا بالغين سليمين وأن يكونوا راشدين قد أونس منهم الرشد وعرف منهم السلامة من التبذير والسلامة من السفة والرياع المال فهذا من رعاية اليتامى والأمر من الله عز وجل في اليتامى والعناية بهم ثم نهى عن أكل أموالهم لا سيما إذا قروا من البلوغ أن نهاهم عن أكلها مبادرة قبل أن يحصل بلوغ ولا تأكلوها إسرافا إسرافا وبدارا يكبروا يعني يبادروا كبرهم وقبل أن يكبروا يحصلوا منهم الإقدام على استعمال أموال اليتامى والاستفادة منها وإنما يحافظ عليها من الصغر إلى أن يسلمها له بعد بلوغه النكاح وكونه أنس منه الرشد ثم أرشد الله عز وجل من كان وليا لليتيم أنه إن كان غنيا فليستعفف يعني لا يأخذ في مقابل رعايته وحفظه لمال اليتيم يستعفف أن يأخذ مال اليتيم شيئا ثم كان وإن كان فقيرا فليأكل المعروف اللي هو الولي فالغني يستعفف ويكون ما يفعله ليتقرب به الى الله عز وجل والفقير ياكل بمعروف فقير الولي ياكل بمعروف يعني مقابل عمله في مال اليتيم ياكل في حدود ما هو معروف على حسب العرف حيث لا يحصل اغرار في اليتيم وانما ياخذه على ما وصف الله عز وجل وهو ان يكون بالمعروف اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم يعني معناه ان الانسان اذا دفع الاموال اليتامى يشهد يعني حتى تبرا ساحته ويعرف بانه قد انتقل هذه حوزته حتى لا يحصل هناك مجال للخصام والنزاع وانه قد قصر

على أن يبلغوا الحلم أو بلغوه ولكنهم لم يؤنس منهم الرشد، فإنه ينفق على كل من ماله على حسب حصته مع مراعاة الإحسان وعدم التقصير وعدم الإفراط، لا إفراط ولا تقصير، كما قال الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسط، الحق وسط بين الإفراط والتفريط، لا تقصير ولا إفراط. قال: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم. وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيده فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيف فليخدمك. قال: فخدمته بالسفر والحضر، ما قال لي بشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا بشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. هذه الخدمة يقول البخاري: باب استخدام اليتيم بالسفر والحضر ونظر الأم وزوجها لليتيم. أورد تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في خدمته للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لما قدم المدينة ليس معه خادم، فجاء أبو طلحة زوج أم سلمة أم سليم أم سليم أم أنس في أنس وأخذ بيده وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: من هذا غلام كير فليخدمك. فخدمه بالحضر والسفر، ويقول أنس رضي الله عنه أنه خدمه بالحضر والسفر، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. وهذا من حسن معاملته عليه الصلاة والسلام، وأنه قد بلغ الغاية العليا في حسن الأخلاق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن أنسا يصف خلقه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بأنه خدمه بالحضر والسفر، وأنه ما كان يحصل منه تأنيب، وما كان يحصل منه اعتراض عليه، وإنما كان هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. ما قال لشيء فعله لماذا فعل، ولا لشيء لم يفعله لماذا لم تفعل. هكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام مع من يخدمه. وكيف الناس الآخرين الله عز وجل أعطاه من الأخلاق أكملها وأوفاها، فقد وصفه بقوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. فهذا من الذي يشتمل عليه الحديث من بيان ما كان عليه من الخلق في معاملته لخدمه، وأن يصف معاملته له بهذا الوصف. وأما الشق الثاني وقوله: ونظر الأم الولي وهو زوجها لليتيم، أن أمه أم سليم وكذلك زوجها أبو طلحة نظروا في مصلحة هذا اليتيم الذي هو أنس، وجعلوه خادما للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه مصلحة له وفيه الخير والبركة له، كونه يتشرف بسمع الرسول عليه الصلاة والسلام ويشاهد حركاته وسكناته ويحضر مجالسه ويتشرف بخدمته، لأن هذا جل مصلحة وأعظم مصلحة تكون لهذا اليتيم الذي هو أنس بن مالك رضي الله عنه. فإن أمه وجهته لخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، و

فقال إن شئت حبستها وتصبحتها فما فيها. وقف عمر لا تباع ولا دوها ولا دورة وتكون لكذا وكذا الثقراء والمتابين والصيف والمتابين ولا حرج على من ولي أن يأخذ بالمعروف لا تصبح صديقه غير متنوية غير متنوية. أي من أن يكتب بمثل هذا الصيغ ويكتب على هذا الصيغ أن هذا الذي قاله عمر هذه الكتابة التي كتبها عمر في وقته رضي الله عنه في هذه الصيغة أيضا الوقت يكتب في هذه الصيغة عمر يشيرها أو يناقشها. قال باب الوقت للغني والفقير والضيف. وقال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عون النافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. قال باب الوقت للغني والفقير والضيف. باب الوقت للغني والفقير والضيف انتصر تحت هذه حديث عمر وهو حديث وقت عمر صلى الله عليه وسلم وذكر في القربة وكذلك قوله يطعم من الصغير ويأكل بالمعروف قد يكون ذلك الذي يطعم غنيا. ثم يدخل تحت هذا الباب وهو واضح يقول ما سيأتي في قضية وقت عمر رضي الله عنه البر التي تراها لأن وقت البر إنما هو المسلمين الأغنياء وغير الأغنياء الأغنياء والفقراء وغيرهم كلهم يأكلوا من هذه البر ويشربوا من هذه البر سواء كان غنيا أو فقيرا. قال باب وقف الأرض للمسجد. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا أبو السياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال يا بني النجار ساملوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وهذه ترجمة لباب الوقف للمسجد أرد حتى حديث أنس بن مالك الذي تقدم قريبا في إذا وقف الجماعة أرض شاع حوالكم إن ذلك جائز. أما أورد الحديث نفسه لأنه إنما كانت الأرض توقف وتجعل المسجد ويبنى عليها المسجد وهنا قال وقف الأرض للمسجد يبنى عليها مسجدا وأن هذا من أقل القربات والمخلوقات الجارية أن المسجد إذا وقف للأرض بنى عليها مسجد وأنها طبقة جارية صلي الناس عليها على مر الأيام والسنين وصاحبها يؤجر كلما استفيد منها على مدى الدهر وعلى مر الايام. ترجع هنا معقوده من اجل الوقف للنسج وفي ما مضى معقوده من اجل الوقف للجماعه وشيء مشابه بينهم. الحديث واحد دل على هذا ودل على هذا.